الثالث قد طلق الطلاق ثلاثا ولم يدخل بها، فتحرم الزوج الاول الذي طلقت عنده ثلاثا. لماذا؟ لانه لم يدخل بها. ومن شروط التحليل ان يدخل بها. ما الدليل؟ يلا. وقال الرسول بذلك للمرأة التي جاءت اليه وهي تريد ان ترجع الى زوجها الذي طلقها طلاق ثلاث، وكان قد تزوجت لرجل لكنها لم تذق عسيلته ولم يذق عسيلتها، فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فالعسيلة هنا لذة الجماع، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجماع بالعسل لجامع اللذة والحلاوة في الكل. ثم بعد ذلك نعم تعريف الطلاق لغة اصطلاحا. والله تعريف اللغة طلاق لغة هو كسال واستمتع حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. الطلاق معناه في اللغة الإرسال، ومعناه في الشرع حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. وهذا الحل يكون إما بعبارة صريحة وإما بعبارة كنائية عن الطلاق. كم هي أركانه؟ كم هي أركانه يا ترى؟ ما؟ أربع. الركن الأول من الأركان الزوجة، والثاني من الأركان الزوجة، الثالث الصغة، والرابع القصر. لا بد من هذه الأركان، لا بد من زوج، لا طلاق بلا زوج، لا بد من زوجة. الذي ليس عنده زوجة لا يمكن أن يطلق. ماذا يطلق؟ لا شيء عنده. كذلك لا بد من قصد، لا بد من نية. لو جرى على لسان لفظ الطلاق بدون نية هل يلزمه؟ لا يلزمه. وكذلك لا بد من صيغة. لو نوى أن يطلق ولم يتلفظ بها لزمه طلاق؟ لا يلزمه طلاق. هذا نوى أن يطلق زوجه لكنه لم يصرح بالطلاق ولم يكن عنه، لا يلزمه طلاق. إذن أربعة أركان في الطلاق لا يتم إلا بها. ولكن الألفاظ التي يحصل بها الطلاق قلنا هي على كم؟ على قسمين. أول منها نعم الصريح. ما هو الله الصريح؟ إيش هو الله الصريح؟ أن تقول مثلا أنت طالق. نعم. الطلاق وما اشتق منه، لفظ الطلاق وما اشتق منه كله يعتبر إيش؟ صريح. كأن يقول طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة. والله هذه كلها. أو الطلاق وقع بيني وبينك. إذن الطلاق وما اشتق منه كله يعتبر صريحا. وأما النوع الثاني شو هو؟ غير صريح. غير صريح. وهو المحتمل. نعم ايش؟ كأن يقول ألحقي بأهلك. أيوه كأن يقول ألحقي بأهلي. فكل الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولكنها تستعمل كناية عن الطلاق فإنها تسمى من الطلاق الكنائي، ويلزم الطلاق بالصريح أو الكناية على الصحيح. ثم مما سبق أيضا شروط الطلاق السني. حكم الطلاق أولا، سبق حكم الطلاق. ما هو حكم الطلاق؟ الإباحة. ما الدليل على كونه مباحا؟ أمسكوهن بالمعروف وانهوهن عن المعروف. هذا من القرآن ومن السنة. ومن السنة أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على مذهب من صح عنده الحديث، لأنه ورد حديث في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، لكن عندنا حديث آخر صحيح في المسألة. ما هو؟ هو حديث ابنة الجون التي طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه قبل أن يمسها، حين قالت له أعوذ بالله منك فطلقها تماما. هذا دليل من السنة، وعندنا دليل من الإجماع، أجمعت الأمة على جواز الطلاق. والطلاق قد يكون مكروها، وقد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، يعني تعرض له الأحكام الخمسة، ولكن الأصل فيه شو؟ الإباحة والجواز. الطلاق ينقسم إلى قسمين، الله القسم الأول نسبي وبدعي، النوع الأول السنية والثاني البدعي. ما هي شروط الطلاق السني؟ أن يطلقها في ظهره. أيه؟ وأن أنت ذكرت شرط يكفيك. وأن لا يمسها في ذلك في. وأن لا يمسها في ذلك فوري. ثالثه؟ يكون طلقة واحدة. نعم. يكون طلقة واحدة. أيه. أن يطلقها طلقة واحدة. الرابع؟ لا يرضيها طلاق آخر. أن لا يرضيها بطلقة أخرى أثناء عدتها. هذه شروط أربعة. الأول أن يطلقها في طهر، الثاني أن لا يمسها في ذلك الطهر، الثالث أن تكون الطلقة واحدة ليس أكثر، والرابع أن لا يردف الطلقة الأولى بطلقة أخرى أثناء عدتها. من الطلاق الطلقة السنية إن وفقت شروطها شروطها المرعية، وهي الوقوع حال طهر واحدة من غير مس وارتباك زائدة، من غير مس وارتباك زائدة، فإن هذه شروط الطلاق السني. أما الطلاق البدعي شو؟ هو الذي فقد شرطا من هذه الشروط، فمن طلق أكثر من واحدة فهو مبتدع في طلاقه فقد فعل بدعة في الطلاق، ومن طلق الزوجة وهي حائض فقد ارتكب بدعة في طلاقه، ومن طلق زوجه بعد أن مسها في طهر فقد طلق طلقة بدعية أو طلاقا بدعية، وكذلك من أردف الطلقة الأولى بطلقة أخرى وهي في أثناء العدة فقد ارتكب بدعة في الطلاق، ولذلك فإن الإنسان ينبغي أن يعرف حكم الله تعالى في كل ما يأتي ويذار، لا يجوز له أن يطلق حتى يعرف حكم الله في الطلاق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا استمر المؤلف يتكلم على هذا الموضوع الذي هو موضوع الطلاق قائلا: طلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة، ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة، وله الرجعة في التي تحيض ولم تدخل في الحيضة الثالثة. تمام، هذه هي شروط طلاق السنة. ثم عندما يطلقها بالشروط السابقة له أن يرجعها قبل أن تدخل في الحيضة الثالثة، بمعنى أنه طلقها مثلا في حالة طهر، ثم حاضت، ثم طهرت، ثم حاضت، ثم طهرت، هذه المدة كلها يمكنه أن يراجع فيها. لكن لو حاضت الحيضة الثالثة منع من إرجاعها، لماذا؟ لأنها خرجت من المدة التي يمكن أن يراجعها فيها. هذا في الطلاق الرجعي، نتكلم عن الطلاق الرجعي. أما الطلاق البائن أي طلاق الثلاث فلا تحل له، وأما من اختلعت من زوجها فلا تحل له ولو بقيت في عدتها. هذا في الطلاق، في الطلقة الواحدة، في الطلاق السني. هذا طلق زوجته طلاقا سنيا له أن يراجعها قبل أن تدخل في الحيضة الثالثة، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة بانت منه. بانت منه، ايش معنى بانت منه؟ يعني لا يمكنه أن يراجع، مش حرمت عليه، ولكن بانت منه، لا تحل له إلا بعقد جديد، إلا بعقد آخر جديد. إذن فهمنا المسألة، هذا معنى قوله وله أن وله الرجعة في التي تحيض. التي تحيض، هذه في المرأة التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة الحرة. هذا بالنسبة للحرة. أما بالنسبة للأمة، من كان متزوجا بأمة فله الرجعة ما لم تدخل في الحيضة الثانية. لماذا؟ لأن عدة الأمة على نصف عدة الحرة. إن عدة الأمة على نصف عدة الحرة، فقد قاس العلماء عدة الأمة على ماذا؟ قاس العلماء عدة الأمة على عقوبتها بالجلد، لأن الأمة إذا زنت فكم عليها من جلده؟ نصف، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقاس العلماء عدتها على حدها. وبما أن حدها هو نصف حد الحرة فكذلك عدتها هي نصف عدة الحرة. ما هي نصف عدة الحرة؟ هي حيضة ونصف، حيضة ونصف. وبما أن الحيضة لا يمكن أن تتجزأ، ما يمكن أن نجزئ الحيضة، فنجعل فيها النصف والربع والخمس. هي حيضة، هي حيضة لا تتجزأ، حيضة لا تتجزأ، إن وحدة، والوحدة لا تتجزأ، فقد أوجب أن تكون كاملة. لذلك عندما تدخل في الحيضة الثانية أي الأمة المطلقة لا تحل لزوجها إلا بماذا؟ إلا بعقد آخر جديد. إذن من هي التي تحل له ما دامت لم تدخل في الحيضة الثالثة؟ هي الحرة الحائض التي تحيض، هي التي قيدت بقيدين، القيد الأول أن تكون حرة والقيد الثاني أن تكون حائضة. التي لا تحيض فيحل له أن يراجعها ما دامت لم تنقضي عدتها التي هي مقدرة بثلاثة أشهر، لأن عدة التي لا تحيض كم هي؟ قال تعالى فاللائي فعدتهن أيوة تماما. طيب، والرجعة بماذا تكون؟ الرجعة تكون بالقول والنية أو بالفعل والنية أو بالوقع والنية أيضا. بالقول والنية، كيف القول؟ قول راجعتك، ارتجعتك، أعدتك، هذه كلها ألفاظ، ولكن لا بد أن ينوي فيها مراجعته. أو بالفعل، بالفعل كيف؟ فأن يأتي بها إلى بيته إذا كانت خارج البيت، أو يطأها فبهذا تحصل إذن الرجعة، تحصل قلنا بالوقع أو بالقول والنية أو بالفعل والنية، واختلف الفقهاء في النية وحدها هل تكفي أم لا. ونوى رجعتها لكن لم يقولها، لم يقول إن ارتجعت زوجتي، ولم يفعل فعلا يدل على مراجعة. قال بعض الفقهاء لا تصح له الرجعة بمجرد النية، وبعض الفقهاء قال تصح له الرجعة بمجرد النية. هذا هو الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى الرجعة. ثم قال فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء. طيب قلنا من شروط الطلاق أن لا يطلقها وهي حائض. أما إذا لم تكن ممن تحيض من النساء، كما إذا كانت صغيرة لا زالت لم تحض بعد، أو يئست من المحيض، واليأس من المحيض يكون ببلوغها 50 سنة فأكثر، أو بوجود سبب من الأسباب. هناك نساء في سن صغيرة قد ينقطع عنهن دم الحيض بسبب لعلة من العلل، فاليائسة إذن من المحيض له أن يطلقها متى شاء. لماذا؟ لأن الحيض الذي يمنعه من الطلاق غير موجود. وهنا لا نقول له بأنك إذا أردت أن تطلقها لا تمسسها. لماذا؟ لأنه سيظل يمسها دائما، لأنه لا مانع منه من مسيسها. ثم إن العلة التي من أجلها منع الشرع المسيسة غير موجودة هنا. إيش هي العلة؟ العلة هي أن تطول عليها مدة العدة، أو يخاف هذا الزوج من علوق النطفة بالرحم. هنا الأمر واضح، إذا التي لا تحيض له أن يطلقها متى شاء، أي لا يشترط فيه ما سبق ذكره، ولكن يشترط فيه ماذا؟ أن يطلقها طلقة واحدة، وأن لا يردف في الطلقة بطلقة أخرى. إذا الذي يشترط فيه هنا شرطان فقط، وكذلك غير المدخول بها له أن يطلقها متى شاء ولو كانت حائضا. لماذا؟ لأن العلة التي منع الشرع من أجل الطلاق في الحيض غير موجودة هنا. شو العلة؟ أن تطول مدة عدتها، وهذه لا عدة عليها. شو التي لا عدة عليها؟ غير المدخول بها. فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه طلقها وهي حائض لا حرج. لماذا؟ لأنها لا تعتد، فبمجرد أن يطلقها تتزوج من حينها لا عدة عليها. هذا معنى قوله فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء. نعم، إذا قلنا بأن التي لا تحيض لصغر سنها أو ليائسا من المحيض إما لعلة وإما لتقدم في السن، هذه لا يشترط فيها الشرطان السابقان، يطلقها متى شاء، وكذلك غير المدخول بها. نعم، وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع. وكذلك الحامل له أن يطلقها متى شاء. لماذا؟ لأن العلة السابقة غير موجودة فيها، وله أن يرتجعها متى شاء ما لم تضع حملها، يرتجعها الشهر الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس في السابع في الثامن في التاسع، فإذا وضعت حملها بانت منه لا تحل له إلا لعقد آخر. قال والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة والأقراء هي الأطهار. المعتدة بالشهور لا أن يرجعها متى شاء في تلك الشهور. المعتدة بماذا؟ بالشهور. من هي التي تعتد بالشهور؟ اليائسة أو الصغيرة. هذه له أن يراجعها إلى آخر يوم من أشهورها، آخر يوم يمكن أن يراجعها فيه. لكن لما تنتهي الأشهر الثلاثة صارت ماذا؟ صارت بعيدة عنه، يعني صارت شمسا وهو في الأرض، لا يستطيع أن يصلها إلا بعقد آخر. صارت مثل ما يقول الشاعر، هي الشمس مسكنها السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلة، فلن تستطيع إليه الوصول ولن تستطيع إليك النزول ولا بالزواج طبعا. قال والمعتدة بالشهور ما لم ترق بالعدة والأقراء هي الأطهار. نعم، والأقراء الواردة في قوله سبحانه وتعالى فعدتهن ثلاثة حروف هي الأطهار عند الشافعي ومالك رحمهم الله وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد. المراد بالأقراء الحيض، لأن القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فحمله بعض الأئمة على الطهر وحمله البعض الآخر على الحيض. إذا حملنا الأقراء على الطهر فكم ستمكث في عدة يعني طهر؟ ثلاثة، سيطلقها في طهر المسافر، تمكث ذلك الطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم كم من هنا مكثت؟ وحينئذ في الطهر الثالث تصير حالة لزوج آخر. لكن لو حملناه كأبي حنيفة رحمه الله على الحيض كم ستمكث؟ أيوة، أي العدتين ستكون أطول؟ أي العدتين ستكون أطول؟ عدة الحيض ستكون أطول، لأنه سيطلقها في طهر. أيوة، سيطلقها في طهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. إذن العدة بالحيض أطول من العدة بالأطهار، وهذه مسألة فيها خلاف طويل عند العلماء، وكل قد رجح ما ذهب إليه. ثم قال نعم انت. إذن يمكنه أن يراجع زوجته إذا كانت معتدة لماذا؟ بالأطهار أي بالأقراء ما لم تدخل في الحيضة الثالثة إذا كانت حرة، أما إذا كانت أمة ففي الحيضة الثانية تبين منه، أما إذا كانت تعتد بالأشهر فإنها إيش؟ يمكن أن يراجعها إلى آخر يوم من الشهور إذا كانت حاملا، أيوة حتى تضع حملها. نعم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تبعاً لإحسان الدين. وبعد نتابع هذه الحصة الجديدة، وقبل ذلك نذكر بالمسائل التي تقررت في الحصة الماضية. المسألة الأولى تفضل. أنه يجوز للرجل أن يراجع امرأة مطلقته في حالها ما لم تبلغ حالة الثالثة. يجوز للرجل أن يراجع زوجته التي طلقها ما لم تدخل في الحالة الثالثة. ما الدليل على جواز ذلك؟ ما الدليل؟ نعم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لابن عمر نص على ابن عمر ان يراجع. نعم، هذه تلك رجعة تكون واجبة كما سيأتي. الحقيقة الدليل على مشروعية الرجعة هو القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة البقرة: وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. بعولتهن، المراد بالبعولة الأزواج، أحق برب الزوجة إن أراد برجعتها الإصلاح ولم يرد برجعتها الإضراء. إن هناك من يراجع زوجته من أجل إلحاق ضرر بها، وهذا محرم. إذن فدليل مشروعية الرجعة هو القرآن الكريم، فمن طلق زوجته له أن يراجعها ما لم تنقضي عدتها، وعدتها عند المالكية تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة. ولكن بالنسبة لبعض الأئمة أن للحرة في الحيضة الثالثة وللعامة في الحيضة الثانية، بالنسبة لبعض الأئمة أن عدتها لا تنتهي إلا بدخولها في الطهر الذي يأتي من بعد الحيضة الثالثة. والخلاف هو مبني على قوله تعالى: فعدتهن ثلاثة قروء. فهناك من يفسر الأقراء بالحيض، وهناك من يفسر الأقراء بالأطهار. ثم المسألة الثانية إشير. أما الأمة لها رجعة أخرى ما لم تدخل بحاجة ثانية. أما الأمة فلا لزوجها أن يراجعها ما لم تدخل في الحيضة الثانية، فإن دخلت في الحيضة الثانية كان ممنوعا، أي كانت رجعتها ممنوعة. المسألة الثالثة أن التي أتت من المحيض أو التي لم تحد وعد له أن يبعد له أن يطلقها متى شاء، له أن يطلقها متى شاء. ولنتمم الكلام على الرجعة أو الرجعة، نعم، وله أن يردها ما لم ثلاثة أشهر، ما لم تخرج عن ثلاثة أشهر، بمعنى أن الرجعة مشروعة في حق اليائسة ما دامت لم تستكمل ثلاثة أشهر، وكذلك الرجعة مشروعة في حق الصغيرة الياء التي لم تحض بعد ما لم تستكمل ثلاثة أشهر. إذن عندنا العدة هنا كم هي؟ العدة هنا نوعان، نوع يحسب بماذا؟ بالأقراء، ونوع يحسب بالأشهر. فالرجعة بالنسبة لمن كانت عدتها عدة أقراء تكون بماذا؟ بالحيض، أي عندما تدخل الحيضة الثالثة. وأما بالنسبة التي تعتد بالأشهر فإنها تنقضي رجعتها بمضي ثلاثة أشهر. والتي تعتد بالحيضة نوعان من النساء، هما اليائسة والصغيرة، وبقي لنا نوع آخر وهي المرأة الحامل. المرأة الحامل يمكن رجعتها ما لم تضع حملها، لأن عدتها بوضع حملها. ومن المسائل التي تقررت قلنا مسألة كذلك إذا تزوج الرجل المرأة من يدخل بها فلو أن يطلقها متى شاء. إذن المرأة غير المدخول بها له أن يطلقها متى شاء، وكذلك اليائسة له أن يطلقها متى شاء، أو التي لم تحض، لأن التي لم تحض لا يشترط في طلاقها أن تطهر مثلا. لماذا؟ لأنه لا حيض لها، لا حيض عندها حتى يشترط في هذا الشرط، ولا يشترط كذلك في طلاقها أن لا يمسها في طهرها. لماذا؟ لأنه لا حيض عندها، ثم من المسائل نعم ان الرجعة تكون بالقول والنية نعم الرجعة تكون بالقول والنية او تكون بالوضع او تكون كذلك بالفعل وبالنية وحدها على القول الصحيح ومن المسائل التي سبقت ان كذلك الانسان تكون بالفعل نعم صح مرة هذا ايضا نعم تفضل يقرأ الوالد في قوله تعالى اي نعم هذا سبق نعم تفضل وسدته يشهر له ان يراجعها الى اخر نعم هذا سبق ايضا هاتنا المسائل التي ان عدة فقه هذه اطول ما عدة فقه نعم ايه تفضل انه ينهى عن الطلاق في الحيض نعم ينهى عن الطلاق اثناء الحيض اي لا يجوز هذا ما هذه مسألة ما زالت لم تقرر بعد اذا نتابع الكلام وينهى ان يطلق في الحيض فان طلق لازمه ويجبر على بدعه ما لم تنقض العده سبق لنا ان من شروط الطلاق ان لا يطلق الرجل في الحيض فشروط الطلاق السني اربعه منها ان لا يطلق في الحيض لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ذلك في حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه البخاري وغيره ذلك أنه طلق زوجته في حيضها فأخبر أبوه عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها قال مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها فتلك العدة التي أمر الله فهذا الحديث فيه النهي عن الطلاق في الحيض وهذا النهي يستفاد من ماذا؟ يستفاد من أمره صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر أن يراجع زوجته لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فحين أمره أن يراجعها يكون في ضمنه نهي عن هذا الطلاق الذي أوقعه أثناء الحيض والحكمة في ذلك الحكمة في ذلك حتى لا تطول عليها العدة لأنه إذا طلقها في الحيض لا تبدأ العدة إلا عندما تطهر وتصير العدة عندها طويلة وهذا فيه مشقة عليها ومن ثم نهى الشارع عن الطلاق في الحيض وأشار المؤلف بقوله فإن طلقها أي في الحيض لزمه الطلاق وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أن الرجل إذا طلق زوجته أثناء الحيض لزمه الطلاق مع أنه ارتكب نهيا وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع به الطلاق لماذا؟ لأنه أوقعه بصفة مخالفة للشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائلهم أيضا أن هناك روايات في الحديث وردت بأن هذا الطلاق ليس فيه شيء لا الطلاق ليس فيه شيء ومن دلائلهم أن الله عز وجل قال في شأن الطلاق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والطلاق على هذه الكيفية مخالف لقوله أو تسريح بإحسان إن ما حرمه الله تعالى لا يمكن أن يكون إحسانا الله تعالى حرم الطلاق في الحيض فكيف يكون إحسانا إذن هذا يتنافى مع قوله أو إمساك بإحسان تصريح بإحسان. فإذا عندنا دلائل استدل بها من قال بأن الطلاق في الحيض لا يلزم ولا يقع. قلنا ذهب الجمهور إلى أن الطلاق في الحيض يقع، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم هنا فليراجعها، ولا تكون المراجعة إلا بعد طلاق. ومن دلائلهم أيضا أن هناك رواية رواها البخاري فيها أن عبد الله بن عمر قال وحسبت علي تطليقة، حسبت علي تطليقة، هذا دليل آخر. قالوا هو فعلا أتى شيئا غير مشروع، ولكنه يلزمه الطلاق ولو فعله على غير طريقة مشروعة. وعلى كل حال المالكية يقولون بهذا الطلاق الذي وقع في الحيض، ولكن مع ذلك يجب على الزوج الذي فعل هذا الطلاق أن يراجع زوجته بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق مره فليراجعها، فليراجعها ولينسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وحينئذ في المرة الثالثة حين تطهر له أن يمسكها إذا أراد، وله أن يطلقها. فتلك العدة التي أمر الله، التي أمر له بها. إذن هنا يتحتم على من طلق زوجته في الحيض أن يراجع وتبقى عنده حتى تستكمل عدته، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. وهذه المراجعة ذهب الجمهور إلى أنها واجبة، هذه الرجعة هي واجبة، لأنه دل عليها حديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكره، دل عليه حديث عبد الله بن عمر. طيب، إذا الخلاف في ماذا؟ في هل يقع الطلاق الذي أصدره الزوج في الحيض ولا لا؟ ثم قيل يقع وقيل لا يقع. ذهب الجمهور إلى أنه يقع، وذهب بعض المحققين من العلماء إلى أنه لا يقع، وقد سمعنا أدلته. قال فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما تفقد العدة. يجبر على الرجعة، من طلق زوجته في الحيض يجبره الحاكم، أي الحاكم يجبره على أن يراجع زوجته عملا بحديث عبد الله بن عمر الذي سبق، ما لم تنقضي عدتها. أما إن انقضت عدتها فلا رجعة حينئذ. إذا طلق في أثناء الحيض ثم بقيت ولم يرفع الأمر إلى القاضي إلا بعد أن مضت العدة، كملت العدة، هنا لا فائدة من الرجعة. لماذا؟ لأن العدة قد انتهت. قال والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها. نعم، والتي لم يدخل بها فليطلقها متى شاء، لا يشترط فيها، لا يشترط في المدخول. لماذا؟ لأنه لا عدة عليها، لأن المرأة التي طلقت قبل الدخول فإنه لا عدة عليها بنص القرآن الكريم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولذلك له أن يطلقها متى شاء، لأن الحكمة التي منع من أجلها الطلاق في الحيض لا توجد فيها. ما هي الحكمة؟ قلنا تطول عليها مدة العدة، وهنا لا تطويل عليها بمجرد ما يقع عليها الطلاق تصبح بائنة منه، ولذلك لا يمكن أن يراجعها أبدا. فبمجرد ما تطلق تحل للزواج. ولذلك بطلقة واحدة تصير ماذا؟ بائنة. معنى تصير بائنة؟ أي لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد. قال والثلاث تحرمها إلا بعد زوج. والثلاث تحرمها، من طلق زوجته طلاق ثلاث قبل أن يدخل بها تصير محرمة عليه حتى تنكح زوج غيره. يعني لا يشترط في الطلاق الثلاث الدخول، لا، فمن طلق زوجته طلاق ثلاث قبل أن يدخل بها فهل يقع الثلاث أم لا يقع؟ يقع الثلاث. قال ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك. من قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك، يعني من قال لزوجته أنت طالق ولم يزيد على هذا اللفظ، قال أنت طالق لم يكرر اللفظ ولم يقل بأنها مطلقة ثلاث، بل قال لها أنت طالق فهي واحدة، إلا إذا نوى بهذه اللفظة أنه طلقها ثلاثا، فإذا نوى أن يطلقها بهذه الكلمة ثلاث لزمه عند بعض العلماء، فبعض العلماء قال لا يلزمه حتى يطلقها ثلاث مرات، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، ففي الطلقة الثالثة تكون بائنة منه لا تحل لا يحتاج تنكح زوجا غيره. المقصود أن من قال لزوجته أنت طالق فليس فيه إلا طلقة واحدة إلا إذا نوى بذلك أكثر. قال والخلع طلقة لا ردعة فيها. نعم، إذن فهمنا الآن بأن طلاق الثلاث يلزم في المدخول بها وفي غير المدخول بها، ومن قال لزوجه أنت طالق مرة واحدة بمعنى لم يقرنها بالثلاث ولم يكون قد طلقها قبل ذلك مرتين فليس في هذا اللفظ إلا طلقة واحدة. ثم بعد ذلك انتقل بنا المؤلف إلى موضوع ثالث من المواضع التي ترجم لها، ألا وهو موضوع الخلع. الخلع معناه في اللغة هو الإزالة، ولذلك يقال فلان قد خلع أو هو مخلوع، بمعنى قد أزيل من منصبه، قد أزيل من منصبه، ملك مخلوع أو خليفة مخلوع بمعنى قد أزيل من منصبه. وأن الخلع فمعناه في عرف الشرع هو إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها، إزالة العصمة التي هي العلاقة الزوجية، ولكن بماذا؟ إما بعوض من الزوجة وإما بعوض من غيرها. فعندما تدفع الزوجة قدرا من المال لزوجها من أجل أن يطلقها فهذا نسميه خلع، وكذلك عندما يدفع ولي الزوجة قدرا من المال للزوج من أجل تطليقه لهذه الزوجة فهذا نسميه خلع. والخلع ثابت بالكتاب وبالسنة، أما بالكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما دفعته للزوج من أجل أن تفتدي بنفسها منه. وفي السنة أيضا في الحديث الصحيح أن زوجة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول إني لا أعتب على زوجي خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يريد أن تختلع من زوجها، أن تنحل وأن تختلع من زوجها. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته التي أسبقك إياها؟ فقالت: نعم يا رسول الله. وفي رواية قالت: وأزيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيه حديقته وأنت بائنة منه. فردت عليه حديقته وصارت بائنة كريم، وأن دينه مستقيم، ولكنها تبغضه من حيث الخلقة، من حيث الصورة، لا تستطيع أن تعيش معه، وهي تكره الكفر في الإسلام. المراد بالكفر هنا عدم القيام بحق الزوج، لأن عدم القيام بحق الزوج يعتبر كفرا بنعمته، لا كفرا في الإسلام، أي لا خروج من الدين، ولكنه كفر لحق الزوج. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه حديقته دائمة. هذا دليل على أن الخلع مشروع، ولكنه مشروط بأن يحصل في الحياة الزوجية شقاق وخصام لا يزول إلا بالخلع. نعم. ومشروط بألا يمارس الزوج على زوجته ضرارا، لا يمارس عليها ضررا من أجل أن تفتدي نفسها منه، فلا يجوز هذا، لقوله سبحانه وتعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثم مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكذلك قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والآية في هذا المعنى موجودة في القرآن الكريم. المقصود هنا هو مشروعية الخلع. واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أم فسخ. ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق لورود لفظ الطلاق في بعض رواية الحديث، لورود لفظ الطلاق في بعض رواية الحديث الذي سبق ذكره، هو حديث ثالث. وبعض العلماء اعتبره فسخا ولم يعتبره طلاقا، وله أدلة على ذلك، له أدلة على أن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ. ومن أدلتهم أن في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعتدي بحيضة أو استبرئي بحيضة. والاستبراء بحيضة إنما يكون في غير الطلاق، وأما الطلاق فلا بد فيه من الأقراء أو من الشهور أو من عدة الحمل. هذا دليل من قال بأن الخلع فسخ وليس طلاق. ماذا يبنى على هذا الخلاف؟ لو قلنا بأن الفسخ طلاق، لو قلنا بأن الفسخ طلاق لو كان قد طلقها قبل ذلك طلقتين لا صارت بهذه الطلقة محرمة عليه، لا تحل وحدة نكها زوج غير. ولو قلنا بأنه فسخ قلنا بأن الخلع يعني قلنا بأن الخلع فسخ وليس طلاقا. لو فرضنا أنه طلقها قبل ذلك مرتين فهل تحل له بعد ذلك أم لا تحل؟ تحل له لأن الخلع ليس طلاقا. إذن هنا رسالة تبنى عليها بالخلاف. إذا قلنا بأن الخلع طلاق لو كان قد طلق قبل ذلك مرتين لكانت بهذا الطلاق حراما لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولو قلنا بأن هذا الخلع فسخ وليس طلاقا لا جاز له أن يراجع أن يتزوجها بعقد آخر جديد. ثم قال والخلع طلقة لا رجعة فيها. لكن عند المالكية الخلع طلاق وليس فسخا. يقول بأن هذا الطلاق الذي وقع بالخلع لا رجعة فيه ليس مثل الطلاق الذي سبق ذكره وهو الطلاق السني أو الرجعي. فمن يقول بأن الخلع طلاق فإنه يعتبره طلاقا بائنا ولذلك لا يمكن للزوج أن يراجع أثناء العدة بقي لنا مسألة أخرى تبنى على الخلاف الذي سبق ذكره. ما هو الخلاف؟ هل الخلع أم ما هي المسألة تبنى عليها؟ مسألة العدة. إذا قلنا بأنه طلاق تعتد عدة الطلاق وإذا قلنا بأنه فسخ ليس لها في العدة إلا حيضة واحدة. قال وإن لم يسمى طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه. يقول بأن الخلع طلاق وإن لم يسميه طلاقا. يقول ولو لم يسميه الزوج طلاقا ولو لم يسمي الطلاق لو لم يقول بأنك مطلقة بأن يقول لها مثلا اذهبي إلى حال سبيلك. يقول هنا بأنه يلزمهش الطلاق سواء تلفظ به أم لم يتلفظ به. قال ولكن لا يكون إلا بدفع جزء من المال. واختلف العلماء هل يجوز لها أن تزيد على ما دفع على من سبق أم لا. هل يجوز لها أن تزيد على ما دفعه لها من سبق؟ بعضهم قال يجوز ما تزيد واستدل بالآية الكريمة ويقوله ولا جناح لما في نفسه به وجاء لفظ الآية مطلقا. والبعض الآخر قال لا يجوز لها أن تزيد على الصداق الذي دفعه لها واستدلوا بالحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم ولا تزيد أو ولا تزداد. وهذا هو الصواب لأن الحديث يعتبر مقيدا للآية. الآية جاءت مطلقة والحديث جاء مقيدا ولا بد عندما يتعارض المطلق المقيد من حمل المطلق المقيد. وهنا قد اتحد السبب واتحد الحكم. قال وإن لم يسمى طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه. نعم. ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل. ومن قال لزوجته أنت طالق البتة بمعنى بت طلاقها أي طلقها ثلاثا هذا هو طلاق البت بالتاء. فمن طلق زوجه طلاقا مبتوتا بمعنى طلقها ثلاثا فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكع زوجا غيره سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها. ودليل هذا دليل هذه المسألة ما ثبت أن رجلا يسمى بركانة بن عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت زوجي ثلاثا فقال ماذا نويت؟ قال والله ما نويت إلا واحدة. قال والله ما نويت إلا واحدة. قال والله ما نويت إلا واحدة. أن استحلف صلى الله عليه وسلم فحلف مرتين أو ثلاث بأنه ما نوى إلا واحدة فردها عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومفهوم هذا الحديث أنه لو نوى بها ثلاثا لا لازمته. أنه لو نوى بها ثلاثا لا لازمته في كلمة واحدة. وهناك من يقول بأن الطلاق ثلاث لا يلزم في كلمة واحدة. يعني حتى يتعدد بالمرات. حتى يتعدد بالمرات. يعني حتى يطلقها ثم يتزوج بها ثم يطلقها ثم يتزوج بها وفي المرة الثالثة تصير حراما عليه. لقوله تعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة. الجمهور قالوا بأنه يلزم في كلمة واحدة. وإلى هذا يشير صاحب التحفة بقوله هب أنها في كلمتين قد جمعت أو طلقتين من باب أخرى وقعت. هب وأعلم بأنها أي بأن الطلاق ثلاث قد يكون في كلمة واحدة وقد يكون طلقة من بعد طلقة. وهذا هو الأحوط وهو أن من طلق زوجه ثلاثا يلزمه الطلاق إن نوى بذلك الطلاق. أما إن لم ينوي فإنه لا يلزمه إلا واحدة. كيف لم ينوي؟ لأنه قد يقصد التغليظ فقط. قد يقصد التغليظ والتخويف ويريد أن يخوفها أو يكون قد سبق لسانه إلى الثلاث وهو لا يقصدها. يكون سبق لسانه إلى الثلاث ولا يقصدها أو ينوي بذلك التغليظ فهذا لا يلزمه إلا واحدة. فما سواء كانت هذه الزوجة مدخول بها أو غيرها مدخول بها. فمن طلق زوجته ثلاثا وهي غير مدخول بها لازمه الطلاق ولا لا؟ لازمه الطلاق. نعم. قال وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غالبك فهي ثلاث في التي دخل بها. نعم. فقل من قال لزوجته واحدة من هذه الألفاظ قال أنت برية أو أنت خلية أو أنت حرام أو حبلك على غاربك. ومعنى أن يقول لها خلية أي خليتك مع جسمك. فبرية بمعنى أنت بريئة مني وأنا بريء منك. أو قال أنت علي حرام صرت علي حرام. أو قال حبلك على غاربك. حبلك على غاربك يعني شبهها بالدابة التي يوضع حبلها على غاربها وتطلق لترعى العشب. يكون عندها لجام فيخلع لجامها عن أنفها ثم يضعه على يعني على ظهرها. وكذلك هذا كنا بأنه قد صارت مالكة لنفسها. أو قال لها مثلا أنت مالكة نفسك أو ما أشبه ذلك. فهذه الألفاظ عند المالكية تعتبر من الألفاظ المحرمة. هي تعتبر من الألفاظ التي تدل على طلاق الثلاث فيلزم فيها الثلاث. وقد قال بذلك جماعة من الصحابة ومن من قال بذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أما لفظ أنت حرام فقد اختلف العلماء في هذا اللفظ على أقوال ثلاث بلغت 18 قولا إذا قال الرجل لزوجتي أنت علي حرام. منهم من لا يعتبرها شيئا فهي لغو ومنهم يعتبرها يمينا ومنهم يعتبرها طلاق رجعة ومنهم يعتبرها طلاق بائنا واحدة ومنهم من يعتبرها طلاق ثلاثين وغير ذلك من الأقوال التي قيلت في هذا. وقد رجح الإمام الشوكاني رحمه الله أنه إذا نوى بها الطلاق فهي طلاق كناية لأن الطلاق يكون بالصريح ويكون بالكناية. فإذا قال أنت يا أنت علي حرام وقصد بذلك الطلاق فيلزمه الطلاق. وأما إذا لم يقصد الطلاق فلا يلزمه وإنما عليه كفارة. وأربعا بالله عن عبد الله بن عباس أنه قال: من قال لزوجته أنت علي حرام فهي يمين يكفرها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقع منه هذا، فأنزل الله في حقه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وعلى كل حال الذي يطمئن إليه القلب وما رجحه الشوكاني رحمه الله هو أنه إذا أراد بها الطلاق فهي طلاق، وإذا أراد بها اليمين فهي يمين يكفرها فقط. طيب إذا هذه الألفاظ قلنا عن الملك يتدل على ماذا؟ على التحريم أي على طلاق الثلاث، سواء نوى بها الثلاث أم لم ينوي بها ثلاث في المدخول بها. أما غير المدخول بها ينوي بها ثلاث، إذا عندهم تفصيل في المدخول بها وغير المدخول بها. إذا دخل بها فإذا قال لا رفضا من هذه الألفاظ صارت منه بائنة لا تحل له من ضحكة وحزن غيره. ولكن إذا كان غير مدخل بها وقال لها الألفاظ لا يلزمه الثلاث إلا إذا نوى بذلك الثلاث. ثم قال هي ثلاث في التي دخل بها، في التي دخل بها ولو لم ينوي، وينوى في التي لم يدخل بها. أما التي لم يدخل بها فلا بد له من النية. نية ماذا؟ نية الثلاث. قال والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق. المطلقة قبل البناء أي قبل الدخول بها لها نصف الصداق بقوله عز وجل: فإن طلقتموهن من قبل أنفسهن فلكم نصف ما يقول وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، معنى فرضتم لهن فريضة سميتم لهن الصداق، أي سمى لها مثلا 20 دينار 20,000 ثم طلقها قبل أن يدخل بها فماذا لها؟ لها 10 أي نصف ما سمى لها إلا أن تعفوها إن كانت رشيدة طيبة. إذا كانت طيبة رشيدة يمكن أن تعفو فتقول اذهب فلا صداق لي عليك. فإن لم تكن طيبة رشيدة فإن عفا وليها فله ذلك. إن قال وليها أي أبوها اذهب فلا صداق لبنتي عليك فهو ماذا؟ فهو سالم وذمته بريئة، ذمته بريئة. وهذا معنى قوله تعالى إلا أن يعفون، الضمير يعود على من؟ على النساء. ما هو أصل يعفون؟ ما هو أصل يعفون؟ يعفون إيه؟ يا إيش أصله؟ يعفون على وزن يفعلن. ولماذا صار يعفون؟ فصار يعفون. طيب أنا أدعوكم إلى غد إن شاء الله في هذه المسألة حتى لا يكون السؤال مباغتا. أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذا عائد على ماذا؟ أيوة على الولي. والمراد بالولي هنا من؟ هو أبو الزوجة. طيب فإذا عفت أو عفى وليها سقط الصداق على الزوج. ثم قال والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت طيبة وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها. أيوه، إذا كانت بكرا فليس من حقها أن تعفو أو لا تعفو، لأن المسألة بيد أبيها، فإن كانت ثيبا رشيدة فعندئذ لها أن تعفو. قال: وكذلك السيد في أمته. وكذلك نسبة للأمة، من تزوج أمة ثم طلقها قبل الدخول فمن الذي يعفو هنا؟ السيد. أما الأمة فلا حق لها في تعفو لأنها وما ملكت لسيدها. قال: نعم. إذن هذه مسائل أخرى قد عرفناها في هذا الباب الذي ما زلنا مع المؤلف نقرر مسائله. نعم. في المؤلف كتب الزواج من الطلاق يجوزها. نعم. لا يجوز لا أن تطلب الطلاق إلا إذا خشيت الضرر. إذا خشيت الضرر من زوجها يجوز لا أن تطل أن تطلب الطلاق. بقوله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا يجوز لك تطلب الطلاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت من زوجها الطلاق فإن الجنة عليها حرام، من غير ما بأس، من غير ما بأس الجنة عليها حرام. نعم. نعم. كيف قالت من دواء طلبت الرجوع؟ يجوز. نعم. لا لا نعم، لا أن تطلب الرجوع لزوجها، لا أن تطلب، لا حرج في أثناء العدة ولا بعد العدة. نعم. الراجح في مسألة خالد أنه فسخ العتق. الراجح أنه فسخ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلتعتد بحيضة، ولا يقول ذلك إلا إذا كان فسخا وليس بطلاق. هذا هو الراجح. نعم. أستبقى قول تعالى: أن يأخذ من يوليها بسمك. نعم. هل يمكن للبني أن يعود على الزوج حيث يسمح لها الصدقة كله؟ على الزوج حيث يسمح لها الصدقة. أي نعم، هذا الضمير مما يحتمل الرجوع إلى ولي الزوجة ويحتمل الرجوع إلى الزوج نفسه، وهذا مما يسمى عند علماء الأصول بالمجمل، لأنه يحتمل الرجوع إلى من؟ إلى ولي المرأة، ويحتمل الرجوع إلى الزوج. فإن كان عائدا إلى ولي المرأة المقصود به، لأن احنا الآن لما كنا مع ما يتقرر في المذهب، فإن مالك رحمه الله يقول بأنه يعود على ولي المرأة، وغيره يقول بأنه يعود على الزوجة، ويحتمل أن يعود على الزوج، ويحتمل أن يعود على ولي المرأة. إن قلنا بعوده على ولي المرأة فالمقصود أن يتنازل له عن ماذا؟ أيوة. وإن قلنا بأنه يعود على الزوج فالمقصود به أن يعطي الصداقة كله لا نصفه. نعم. نعم. نسمع. جاء رسالة أولى: التي لم يسكن بها يطلقها متى شاء، والواحدة تبينها أي تجعلها بائنة لا يمكنه أن يراجعها إلا بعقد جديد. هذا معنى تبينها. نعم. أقدر الكفارة فيما حرم زوجتها. ومثل كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط لا يطعم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام. كفارة اليمين تماما، لا فرق بينها وبينها. نعم. شيخ، خلينا طلق زوجته وهي حامل وأرادت تلك الزوجة أن تتزوج، فهل يجوز لها لا لا أبدا أبدا، كيف ما زالت لم تعتد بعد حتى تعتد، هي ما زالت في عصمة الزوج الأول حتى تكمل عدته. نقرر غير ما مرة لأنه لا يجوز الإنسان أن يخطب الزوجة في عدتها، فكيف له أن يتزوج في النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؟ ويقول سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم تذكروهن ولكن لا تواعدوهن بالزواج، فلا يجوز أن يواعدها بالزواج، فربما أن يعقد عليها، فربما أن يعقد عليها. نعم. لا يجوز أن يجمع في عدة الحمل. أي نعم. أي نعم. نعم. هي حلال لا. نعم. نعم. ترى الرجل إذا طلق زوجته ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم أراد أن يطلقها الثالثة، هل إذا طلقها تزوج بزوج آخر ثم تحل له باعتبار أن طلقتين تحسب له الأولى أم لا تحسب؟ يعني طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم أراد أن يطلق الثالثة، إذا طلقها الثالثة بانت منه وحرمت حتى تنكحها من غيرها، فإذا ما تزوجت بغيره قد صارت مباحة له، تبدأ من أول مرة. ولو أنه أرجع هذا تلك الطلقة؟ إيه نعم أرجع، يعني هذا كيف ما أدري، يعني أرجع في أثناء العدة؟ لا وطلقها ما أرجع تحسب عن الطلقة؟ إيه تمام تحسب، تحسب. وماذا يحسب إذا تحسب؟ إذا تحسب هذه الطلقة ماذا يحسب؟ إذا كلما طلقها عدت عليه طلقة، وكان الطلاق قبل الإسلام لا حد له، كان الطلاق قبل الإسلام ليس مقدرا لا بثلاث ولا بعشر ولا بمئة ولا بألف ولا بمليون، حتى إن رجلا قال لزوجته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أمسكك، قالت كيف ذلك؟ قال أطلقك حتى إذا قاربت نهاية عدتك طلقتك، وهكذا. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه ذلك، فأنزل الله قوله الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني قبل الإسلام كان الرجل في الجاهلية يمكن أن يسجن المرأة، تبقى مسجونة طول الحياة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وجاء الإسلام برحمته فجعل ثلاثة، يعني العذر ثلاثة، طلق ثم طلق ثم طلق، هذا يتلاعب، لو تركه الإسلام لكان متلاعبا، إن يكفيه إذا كان ذلك مبنيا على الرزانة والعقل يكفيه أنه يعطيه الإسلام ثلاث فرص، فرصة الأولى وفرصة الثانية وفرصة الثالثة، ثم بعد ثلاث لا بعد ثلاث إلا التلاعب، لا يمكن أن يكون الإسلام فوق ثلاثة. يعني الخاضر عليه السلام قد أعذر موسى ثلاثا ولم يزد فوق الثلاث، يعني بعد الثلاث قال له هذا فراق بيني وبينه، إذا زاده بعد الثلاث يعتبر هذا نوع من ال... يعني نعم السبق عن الوجه مرضي لما تتبع من نكيه العقل لن يكسح بعد الهناء في المسمى، نعم فيه المسمى من الصداق، سمى لها يعني حدد لها قدر الذي يعطيها، حدد لها 20,000 فهذا إذا فسخ سيعطيها 20,000 لحدد لها، سيعطيها 20,000 فلا المسمى، المسمى هو ما حدده الزوج لزوجته من الصداق. نعم نعم جزاك الله خير. أصلا حول عن موضوع هل يجوز النفل سجود السهو في النفلة؟ هل يجوز السجود؟ نعم يشرع السجود السهو في النفلة إلا في أمور مثل الجهر ومثل الصورة، فمن جهر في النافلة أو أسر فلا حرج عليه، وكذلك من نقص الصورة فلا حرج عليه، بخلاف مثلا الصلاة فإن من جهر في محل السر فعليه السجود البعدي، ومن أسر في محل السر فعليه السجود، يعني أسر في محل الجهر فعليه السجود، ومن نقص الصورة في الركعتين الأوليين فعليه السجود، خلاف النافلة فليس فيها سجود. إذا قام إلى رابعة فعليه أن يرجع وليسجد سجدتين بعد السلام، مثلا من قام إلى رابعة سهوا فعليه أن يرجع إلى التحية ويتشهد ثم يأتي بسجدتين بعد السلام، هذا إذا لم يكن في وترين، أما إذا كان في وترين فله أن يصلي ثمان ركعات متصلة، هذا إذا لم يكن قلنا في الوتر، أما الوتر فله أن يوتر بثمان ركعات كلها متصلة، فيجلس في الركعة الثامنة ويسلم ثم يقوم ليوتر بواحدة أو بثلاث. من نفلة فإنه يأتي بالسجود إذا زاد في أشياء. ربما ورد نصا بأن ابن عمر كان يصلي أربعة من السلام. إيه لكن قلت أنت أربعة قام إلى الرابعة. نعم يعني صلى الله تعالى قام إلى الثالثة. أي نعم هذا يتمها أربعة ما فيه مشكلة، هذا يتمها أربعة لا حرج عليه، ولا هذا ورد في السنة، هذا حديث عبد الله بن عمر وغيره، كان الحديث القولي والحديث الفعلي والحديث التقريري. ولكن من زاد عن الأربع، إذا زاد عن الأربع مثلا هذا بدل ما يصلي أربع ركعات قام إلى الخامسة، هذا اللي قلنا لا بد أن يأتي بالسجود بعد السلام. نعم ما يعني تخيير المرأة في أمرها؟ تخيير في أمرها وأن يقول لها أنت مخيرة بين أن تبقي زوجة عندي أو تبيني، هذا هو التخيير. وقد انزل الله آية على نبيه صلى الله عليه وسلم دلت على تخيير نسائه، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ثنة للحياة الدنيا وزينتها فتعالوا نمتعكن ونسرحكن سرحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لمحسنكن أجرا عظيما. هذا هو أصل التخيير، يعني يجوز الإنسان يخير الزوجة ديالو ويقول لها إن شئت أن تفارقيني فلك ذلك، هذا هو التخير. فإن فضلت أن تفارقه يعتبر ذلك طلاق، يعتبر ذلك طلاق. نعم إذا القاضي الزوج على أن يراجع زوجه في عدة حال لكن الزوج ابتلع، هل يلزم القاضي إذا أجبره ما يمكن أن يمتنع، يؤدبه إذا أجبره يؤدبه في المرة الأولى بالعتاب وباللوم وبالتأنيب، وفي المرة الثانية بالضرب، وفي المرة الثالثة بالحبس. أي المراحل؟ أولا يؤدبه بالتوبيخ، هذه المرة الأولى، فإن أبى ماذا؟ ينتقل معه إلى الضرب، وإن أبى ينتقل معه إلى الحبس. فالحبس هو نهاية التأديب، والمهم له أن يؤدبه بما شاء. نعم واحد هناك رجل جاهل بالشرع يطلق زوجته منذ سنة وفي كل سنة يطلقها منذ سنة ماذا يفعل؟ هذا الطلاق بعد الثلاث لم يبقى طلاق، وما زال ما زلت مع الزوجة؟ نعم يطلقها في كل سنة. هذا في حرام مع زوجته، هذا في حرام مع زوجته بعد الثلاث، بعد الثلاث صارت بائنة من ولاة حلم أشتفى بها زوج غيره. وجاهل بالسنة؟ نعم. إذا كان ينبه والمتنبه ينفع فيه الجاهل، ولكن إذا كان جاهلا فعلا يلزمه أن يسأل الشرع، إنه مكلف ولا يجوز له أبدا أن يعتبر بجهله. نعم. نتابع بتوفيق الله تعالى هذه الحصة الجديدة من الفقه، والذي ما زال موضوعنا فيها دائما هو ما اشتمل عليه هذا الباب من احكام الزواج والطلاق والرجعة والرضاع وما الى ذلك من الاحكام التي ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم عليها في هذا الباب. وقد سبق لنا عدة دروس في هذا الباب، ومنها ما يتعلق بالطلاق من حيث شروطه، أي من حيث شروط الطلاق، ومن حيث أقسامه، من حيث أقسامه، ومن حيث الجائز منه وغير الجائز. إذن سبق لنا أن الطلاق ينقسم إلى كم؟ نعم إلى قسمين. القسم الأول من هذين القسمين نعم القسم الأول وهو السني، الطلاق السني. ما هو حكم الطلاق السني؟ حكم الطلاق السني جائز. نعم جائز، وفي بعض الأحيان قد يكون وش نعم قد يكون واجبا، وفي بعض الأحيان قد يكون زيد مستحبا وفي بعض الأحيان قد يكون مكروها وفي بعض الأحيان قد يكون حراما، وعلى هذا فإنه يدخل في الأحكام الشرعية الخمسة. ولكن الأصل فيه هو الإباحة، الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يعرض له ما يجعله واجبا أو حراما أو مستحبا أو مكروها، يعني بحسب الحالة التي وقع عليها. والأصل فيه هو الإباحة، والدليل على ذلك أن الأصل فيه الإباحة نعم هو قول الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فبين الله في هذه الآية أن الزوجين إذا تفرقا فإن الله يغني كل واحد منهما من فضله عز وجل، وهذا دليل على أن حكم الطلاق هو الإباحة، كما دلت السنة كذلك على إباحة الطلاق في نصوص متعددة، وأجمع العلماء على أن الطلاق مباح عندما لا يكون من درج تحت حكم من الأحكام الشرعية التي سبقت. طيب، إذن حكم الطلاق السني هو الإباحة، أما النوع الثاني ما هو؟ هو البدعي. البدعي أو الطلاق البدعي ما حكمه؟ ما هو حكمه الشرعي؟ هو حكم شرعي، ما حكمه؟ نعم، يحرم، لا يجوز للإنسان أن يطلق الطلاق البدعي. الطلاق السني له شروط، فما هي شروطه؟ فكم هي شروطه؟ شروطه أربعة. أول هذه الشروط نعم أن يكون واحدة ليس أكثر. الثاني أن يطلقها في طهر، أن يطلقها في طهر. ومعنى أن يطلقها في طهر أن لا تكون حائضا. الشرط الثالث من هذه الشروط نعم أن لا يمسها في ذلك الطهر الذي أراد أن يطلقها فيه. الشرط الرابع من هذه الشروط نعم أن لا يتبع تلك الطلقة بطلقة أخرى. هذه الشروط هي التي يسمى بها الطلاق طلاقا سنيا. لماذا سمي الطلاق بهذه الشروط السنية؟ لموافقته للسنة. سمي الطلاق بهذه الشروط سنيا لموافقته للسنة، أي لشرع الله تعالى، لأن الفعل الذي يوافق الشرع نسميه فعلا سنيا. ولماذا سمي الآخر بدعيا؟ لأنه نعم لأنه مخالف لسنة. سمي بدعيا لأنه مخالف للسنة، لأن ضد السنة هو البدعة. وضابط الطلاق البدعي هو زيد هو الذي فقد شرطا من الشروط الأربعة التي سبق ذكرها تماما. سبق لنا أيضا أن هناك نوعا من الطلاق لا يشترط فيه أن تكون المرأة طاهرة. ما هو هذا النوع؟ وهي المرأة التي لم يدخل بها الزوج، فله أن يطلقها متى شاء، لأن هذه المرأة لم يدخل بها، لأنه إذا دخل بها فيشترط فيه ما سبق ذكره، وأما إذا لم يدخل بها فلا يشترط فيه ما سبق ذكره. لماذا لم يشترط في غير المدخول بها هذا الشرط؟ لماذا؟ لأنه ايه تفضل. لانها لا عدة عليها، لانها لا عدة عليها، بمجرد ما يطلقها زوجها تصير حالة لغيره، بخلاف ما اذا دخل بها فانه لا بد لها من عدة. واذا طلقها في طهر مسها فيه فان عدتها ستطول، فان عدتها ستطول. لماذا ستطول يا ترى؟ لانها قد تحمل ذلك المسي، واذا حملت فكم تصير عدتها؟ ايوه، اذا تطول العده ولا لا؟ تطول العده. اذا الحكمه في هذا الشرط ان عدمت قبل الدخول، شو الحكمه؟ قلنا خشيه ان تطول عدتها، وهذه الحكمه مفقوده في التي ولقت قبل الدخول. لماذا؟ لانه لا عده عليها. لماذا قلنا مفقودة الحكمة في التي لم يدخل بها؟ لأنه لا عدة عليها حتى نقول بأنها ستطول عدتها. إذن فهمنا هذا، إذا قلنا المرأة غير المدخول بها لا يشترط فيها ذلك الشرط الذي سبق ذكره. طيب، ثم من المسائل التي سبقت لنا أيضا لنذكر لبعض تلك المسائل. الحامل نعم له أن يطلقها متى شاء. لماذا؟ لأنه لأن العلة غير موجودة، لأنه لا حيضة لها، أو لا حيضة لها، يعني المرأة الحامل لا تحيض إلا نادرا، النادر لا حكم له، هذا هو السبب. ومن المسائل التي سبقت لنا الطلاق في الحيض منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وعندما بلغه أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهو حائض وهي حائض أمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، أمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فدل ذلك على أن الطلاق في الحيض حرام لا يجوز. والناس اليوم يجهلون إحكام الشريعة، فتراهم يطلقون بدون أن يراعوا هذه الشروط، وذلك لجهلهم بحكم الشريعة الإسلامية. والواجب على كل من أراد أن يفعل فعلا أن يسأل حكم الله في ذلك الفعل، لأنه ما من حكم وما من نازلة ولا واقعة إلا وفيها حكم الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الإنسان أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. ومن المسائل التي سبقت لنا في الحصة الماضية هي نعم، من قال لزوجه أنت طالق فيحمل لفظه هذا على طلقة واحدة، لكن لو قال لزوجه أنت طالق ثلاثا فماذا عليه؟ نعم تلزمه زيد لا، هذا لا يشترط فيه النية على ما قاله المؤلف. المؤلف قرر على أن من قال لزوجه أنت طالق ثلاث فتلزمها، تلزمه ماذا؟ ثلاث تطليقات. والمسألة فيها خلاف عند العلماء، منهم من قال تلزمه ومنهم من قال لا تلزمه. ودليل من قال تلزمه، سبق لنا أن ذكرنا دليل من قال تلزمه ثلاث تطليقات، ما هو الدليل على ذلك؟ الله، سبق لنا أن ذكرنا الدليل على ذلك. نعم تفضل. صحيح، فعل عمر رضي الله عنه فإنه ألزم الناس به، كما صح الحديث بذلك. هناك دليل آخر ذكرناه، ذكرنا دليلين، هذا الدليل الذي هو فعل عمر، وفعل عمر هنا قد وافق عليه جميع الصحابة والمعارض أحد، بقي لنا دليل ثاني في المسألة. نعم، وهو حديث ركانه، ركان هذا الذي طلق زوجته ثلاثا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استحلفه، قال له هل نويت ثلاثا؟ فاستحلفه صلى الله عليه وسلم وحلف هذا الرجل أنه لم ينوي إلا طلقة واحدة. فما وجه دلالة هذا الحديث على أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم؟ ما وجه الدلالة؟ ما هو استحلافه صلى الله عليه وسلم له؟ مفهومه أنه لو نوى ثلاثا لو لم ينوي ثلاثا لم ينوي واحدة لزمه إيش؟ الثلاث. لزمه الثلاث. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه ثلاث بل لا تلزمه إلا واحدة، وذكرنا بعض أدلتهم. ومن الأدلة التي ذكرناها يلا من يستحضرنا الدليل من تلك الأدلة من الأدلة التي ذكرناها قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. فذكر الله تعالى في هذه الآية أن الطلاق لا بد أن يكون مرتين، ثم في المرة الثالثة إما أن يمسكها بمعروف وإما أن يسرحها بإحسان فتكون عليه حرام حتى تتركها زوج غيره. ووجه الدلالة هو في قوله مرتان حيث لم يقل كلمتان وإنما قال مرتان، فدل على أنه لا بد أن يقع مرة بعد مرة. طيب، ومن المسألة